في رحابي. الحزن جئت أنعى قلبا قد تعذب في رحابي. الحزن جئت أنعى قلبا قد تعذب ولها الآن لك سعيا تسطل الجرح فتتعب نطفة الزهراء جاءت وأسني ران تلها من ترى غيرها الحاو وزينا في رحابي. حزن جئت أنعى قلبا قد تعذب ولها الآن لك سعيا تصقل الجرح فتتعب نطفة الزهراء جاءت وأسني ران تلها من ترى عني بقاء غيرها الحال وراء زينا كل شيء في المدى زينب قد ردد في السماء رغم قدم المولد جرحها لم يخمد بالعناء كل شيء في المدى زينب قد ردد في السماء رغم قدم المولد جرحها بالعناء دار في الأرض حديث بين طه والبتول أبتاه قد رزقت اليوم بالواح الجسد الجميل فتفضل باسمها يا نور عيني بالوصول. قال والقى القلب تضلى. قال والقى القلب تضلى. إنها روح الرسول. إنها روح الرسول. زينب ذا اسمها قد تعدى حلمها من سنين عمرها فاق الأسى حينما القلب قسى بالأنين. زينب ذا اسمها قد تعدى حلمها من سنين عمرها فاق الأسى حينما القلب قسى بالأنين. حينما القلب قسى دار في الإنس حديث بين طه والبتول. آبتاه قد رزقت اليوم بالورد الجميل فتفضل باسمها يا نور عيني بالوصول. قال والقى القلب تضلى. إنها روح الرسول. إنها روح الرسول. زينب ذا اسمها قد تعدى حلمها من سنين عمرها فاق الأسى حينما القلب قسى بالأنين. زينب ذا اسمها قد تعدى حلمها من سنين عمرها فاق الأسى حينما القلب قسى بالأنين. حينما القلب قسى قال والدمع حكى النحر. حجر الكتاب ابنتي يا فاطم يا زينة الحجاب هذه البنت لك مقولة المصاب تجرع الهم أسى من قصة العذاب قال والدمع حكى من حجر الكتاب ابنتي يا فاطم زينة الحجاب هذه البنت لك مقولة المصاب تجرع الناس من قصة العذاب تجرع الناس من قصة قال والدمع حكى من حجر الكتاب ابنتي يا فاطمة زينة الحجاب هذه البنت لك مقولة المصاب تجرع الهم أسى من قصة العذاب أي روح أي جرح يا ابنتي يحكى أي هم أي يوم عنها قد يروى أي روح أي يوم أي روح أي جرح يا ابنتي يحكى أي هم أي يوم عنها قد يروى سوف تلقاني على فرش المصاب راحل بعدها سوف ترى بعدها سوف ترى خدا إليك ذاب حرق باب ابنتي من غاشم وجاهل وترى المسمار قد حل عليك راحل سوف تلقاني على فرش المصاب راحل بعدها سوف ترى قدا إليك ذاب حرق باب ابنتي من غاشم وجاهل وترى المسمار قد حل عليك قاتل من إليها وأخيها سوف تلقاه على التراب بالخضاب كيف تنساه على التراب بالخضاب كيف تنساه كيف قال حكى من محجر الكتاب قال والدمع حكى من محجر الكتاب ابنتي يا فاطمة يا زينة الحجاب هذه البنت لك هذه البنت لك مقولة المصاب تجرع الهم الأسى من قصة العذاب أي روح أي جرح يا ابنتي يحكى أي هم أي يوم عنها قد يروى سوف تلقاني على فرش المصاب راحل بعدها سوف ترى قدا إليك ذاب طرق باب الابنة من غاشم وجاهل حرق باب الابنة من غاشم وجاهل طبيبي كيف تنساه على التراب. Yeah.